هل يجوز ضرب الأطفال بتهديدهم مع الوجه أو باستخدام الكيف؟ يجوز تهديد الأطفال، لكن هذا يجوز ولو كانوا أيتام، حتى لو كانوا أدبوا لأطفال أدب.